بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الكلام في أصناف المستحقين للزكاة، وهم ثمانية بنص الآية الكريمة. الصنف السابع قال: وفي سبيل الله، نفس تعبير الآية الكريمة من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال: وفي سبيل الله، يعني جمع سبل الخير، جميع سبل الخير الراجحة شرعا، كما في بعض العبائر في منهاج الصالحين. في سبيل الله يعني شنو؟ يعني جميع سبل الخير الراجحة شرعا، الراجحة في الشريعة المقدسة. وبعض العلماء هنا بالنسبة لسهم في سبيل الله يحتاط بأن يكون الصرف بنظر الحاكم الشرعي وبتشخيص الحاكم الشرعي، لأنه أعرف بالمصالح العامة للمسلمين. وكذلك أيضا بالنسبة لسهم المؤلفة قلوبهم، لأنه قال: كفار يستمالون إلى الجهاد، الشهيد الأول، أو إذا قلنا مثلا مسلمين لكن مثلا أي من ضعف النفوس، أو منافقين أيضا متسترين باسم الإسلام كما كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش وسائر مضر، منهم أبو سفيان وعيينة بن حصين الفزاري وأشباه هؤلاء من الناس. فحينئذ هذا السهم اللي هو سهم المؤلف قلوبهم لا يصرفه مالك الزكاة، لأن هذه مرتبطة بالأمور العامة، بالولاية العامة، بتدبير أمور المسلمين ومصالح الإسلام. فينبغي بل الأحوط أن يكون صرف هذا السهم، سهم المؤلف قلوبهم وسهم في سبيل الله، بل أيضا وفي الرقاب تحرير العبيد بنظر الحاكم الشرعي. أما بالنسبة إلى الفقراء مثلا المساكين، ما يخالف أن المالك للزكاة بنفسه يتصدى لهذا الأمر. قال: وفي سبيل الله. طبعا أنا قلت بعض الأعلام، لأن المسألة يختلف فيها الفقهاء من زاوية الولاية العامة وحدود هذه الولاية للفقيه. الولاية ثابتة في الجملة، هذا لا إشكال فيه، يعني أصل الولاية في الجملة ثابت للفقيه، إنما الكلام في سعة دائرة هذه الولاية. إيه نعم، وإلا ينبغي أن يكون واضحا لمن تفقه في الدين ونظر، أن يقولك هذا موكول إلى نظر الحاكم الشرعي، إذا مثلا لم يصرف على زوجته وكذا وينذره الحاكم وإلا طلقها وما أدري شنو. الفقيه الجامع للشرائط نائب عن الإمام سلام الله عليه في كثير من الأمور، وخاصة كما ذكر صاحب الجواهر في عدة مقامات ومناسبات من هذه الموسوعة الفقهية، أنه فمن الوسوسة، فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، لأن كثير من أمور الشيعة لا تتمشى في زمن الغيبة إلا بنظر الفقيه الجامع للشرائط والحاكم الشرعي. فإني قد جعلته عليكم حاكما. لهذا السيد الطباطبائي رحمه الله عنده عبارة من سنوات، يعني سنوات أكثر من لعله قرابة عقدين من الزمن، عبارة له لطيفة، يقول: أصل ولاية فطريست، يعني أصل مبدأ الولاية هذه مسألة فطرية. ولهذا قال: وإنه لابد للناس من أمير. هؤلاء يقولون نعم إنه لا حكم إلا لله، كلمة حق يراد بها باطل، هؤلاء يقولون لا نعم انه لا حكم الا لله، ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله، وانه لا بد، لا بديه هذه القلائية فطرية ضرورة اجتماعية، لا بد للناس من امير لنظم حياة المجتمع. وتراجع أيضا مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزواري، وربما يأتي إن شاء الله لا أدري في البحث قادم عن اللواحق وبعض أحكام الزكاة ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسها وبسعيه، كلام من هذا القبيل عند يعني كأنه أرسلها إرسال المسلمات، واستدل على مسألة ولاية الفقيه بأكثر من دليل. ففي الجملة لا كلام بين علمائنا الأعلام، لذلك في أكثر من باب فقهي يذكرون أن هذا يستأذن فيه الفقيه، هذا بنظر الحاكم الشرعي صح ولا لا؟ إيه. هنا كذلك حبيت فقط إلماعة، لأن الدرس لمعة شرح لمعة، إلماع إلى أنه بعض الفقهاء يحتاط في التصرف، يعني يحتاط بالنسبة لسهم في سبيل الله، يقول لأن هذا من اللي يشخص المصالح، مصالح المسلم هو الحاكم الشرعي الإمام، إمام الأصل أو نائب الإمام عليه السلام، سهم المؤلف قلوبهم ينطي ما ينطي الجماعة، يتألف قلوبهم، وهذا لي أمثلة كثيرة تراها. ولهذا حتى بعض المؤمنين أحيانا يسأل أنه ليش ينطي الجماعة وينطي هاي الجماعة، ما يعرف مصالح شنو الإسلام ومصالح المذهب، والحر تكبير إشارة وفي الرقاب أيضا ونحو ذلك. قال وفي سبيل الله، قلنا سبيل الله يعني جميع سبل الخير الراجحة شرعا، هذا لعله في منهاج الصالحين للسيد محمد السعيد الحكيم هالعبارة، وفي سبيل الله يعني شنو؟ جميع سبل الخير الراجحة والمطلوبة شرعا. قال وهو القرب كلها، هذا هو المشهور على أصح القولين، لأن سبيل الله بالفارس يقولوا دراه خداه، يعني في سبيل الله في دراه خداه، لأن سبيل الله لغتان الطريق إليه، إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بإليك في واضح الطريق، لأن سبيل الله لغتان الطريق إليه، والمراد هنا الطريق إلى رضوانه وثوابه، لا كما يقول المجسمة والمشبهة وجماعة الشاب الأمرد لاستحالة التحيز عليه، هذه من الصفات الجلالية، الصفات السلبية، ليس بجسم ولا جسماني، ونفي الاتحاد والحلول وسائر هذه الصفات السلبية، أنه في جهة فوق وله جهة ومدري شنه كذا، وينزل على حمار ويقول هكذا والعياذ بالله، لاستحالة التحيز عليه سبحانه وتعالى، يعني عقيدة المجسمة وعقيدة المشبهة هذه. فلما نقول في سبيل الله، السبيل يعني الطريق إليه سبحانه، ما معنى الطريق إليه؟ قال هو الطريق إلى رضوانه وثوابه، لاستحالة وامتناع، ممتنع الممتنع من الأبصار رؤيته في خطبة الزهراء عليه السلام، سموها الصفات الجلالية التي يتنزه رب العالمين عن الاتصاف بها، لاستحالة التحيز عليه. يقول كل ما ميزتموه في حديث مروي عن الإمام الباقر عليه السلام، كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق لكم، مصنوع لكم، مردود عليكم، هذه التوهمات لاستحالة التحيز علينا، لأن الآية الكريمة صريحة المحكم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن الذين في قلوبهم زيغ، القرآن يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لاستحالة التحيز عليه، فيدخل فيه ما كان وصلة إلى ذلك، يعني وصلة إلى رضوانه وثوابه. والرضوان هنا معاد روحاني، الفت نظرك، ورضوان من الله أكبر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذا إشارة إلى اللذائذ الروحية. نعم. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، في المناجات الشعبانية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا. لاحظ قال أبصار قلوبنا، ما قال شنو فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. اللذائذ الروحية ورضوان من الله أكبر. لا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. وأكل معاد الجسمان القرآني، يعني مثلا شنو أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلا قادرين على أن نسوي بنانه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق. معاد الجسمان البدني أو الحور العين وكذا، المؤمنات العارفات حور مقصورات الخيام فيهن قاصرات الطرف. فنعم الجنة نعم روحانية ونعم شنو أيضا جسمانية، لذائذ جسمانية. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. هذه بعد يبغى لها تأويل، هذه تقول لي أنه كناية عن كذا وكناية عن كذا. لا، ما يمكن، لا يصار إلى التأويل، لا يخالف الظهور إلا شنه إذا كان هناك دليل قرينة عقلية، مثلا أنه دلت الأدلة القطعية على أنه تعالى ليس كمثله شيء. فحينما تأتي آية كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لا يمكن حملها على شنه المعنى المادي الحسي، لأنه ليس بجسم ولا جسمان. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال الإمام عليه السلام إلى رحمة ربها ناظرة. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء أمر ربك، لابد من التأويل. أما أن نؤول آيات المعاد الجسماني والآيات المعاد البدني القرآني بلا موجب بلا قرينة، هذا شنه؟ هذا خلاف الظهور. لأن أكثر آيات المعاد الجسماني لا يمكن تأويلها، بل هذا من التفسير بالرأي، هذا بحث الأصول، أنه تأويل شنو لاستحسانات ظنية وتخمينات لا أقل ولا أكثر، هذا من التفسير بالرأي. حمل الظاهر على خلاف معناه بلا قرينة، هل توجد قرينة عقلية هنا، قرينة لفظية حالية مقالية كذا، ماكو مقامية، ماكو قرينة. فيجب حمل اللفظ على ظاهر معناه، هذا تفسير بالرأي. إذا حملت اللفظ على خلاف معناه الظاهر بلا قرينة، أو العمل بالمتشابه، يعني ترجيح أحد المحتملات من دون مرجح لما تفضلته. فأما الذين في قلوبهم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون شو كلام جلبين بهذه قصة الشاب الأمرد وما أدري شو، تركوا المحكمات. ورد عن الرضا عليه السلام من أرجع متشابهات القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. واضح هذه التعليق يعني بالمناسبة، أنه في سبيل الله قال الطريق إليه، والمراد هنا الطريق إلى رضوانه وثوابه، لاستحالة التحيز عليه سبحانه وتعالى، فيدخل فيه يعني في سبيل الله كل ما كان وصلة إلى رضوانه وإلى ثوابه. طبعا أعم، لأن بينت أن الرضوان هو مرتبط بالمعاد الروحاني، لذة روحية. أما الثواب لا، الثواب ممكن تكون شنو؟ الحور العين والمؤمنات العارفات أيضا ولذائذ الجنة اللي مذكورة في الآيات القرآنية بدلالة صريحة صريحة بعد أقوى من الظهور النص الصريح. شلون يعني في سبيل الله؟ مثال قال كعمارة المساجد ومعونة المحتاجين وإصلاح ذات البين. هنا بالمناسبة قال عليه السلام في وصيته الأخيرة أوصيكما بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. لهذا الفقهاء يستثنون موارد أنه يجوز فيها الكذب، منها لإصلاح ذات البين، ثلاثة موارد تقريبا من ضمنها لإصلاح خلاف والله مثلا عائلي بين زوج وزوجة، خلاف أسري كذا، فهنا يجوز الكذب لأجل إصلاح ذات البين، مو أنه يصير فتان ويصير نمام وعلى قولتهم يزيد الطينة بل لا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهنا لاحظ يصرف المال يعني ينطي بخشيش راضي لأجل إصلاح ذات البين، شيخ عشيرة مثلا زين. إذن التصرف في هذا السهم أي واحد يتصرف لإصلاح ذات البين أم يكون بنظر الحاكم الشرعي اللي هو أعرف بهذه المصالح؟ عمارة المساجد مثلا ويجي هو بنفسه يروح يهدم، لازم يستأذن من الحاكم الشرعي صح ولا لا؟ مسائل هذه بعد موكولة إلى محلها. وإقامة نظام العلم، الحوزة العلمية مثلا، هذا طالب العلم مثلا يأخذ من سهم في سبيل الله. ذكر بعض العلماء أن طالب العلم يأخذ من هذا السهم، سهم في سبيل الله، إذا ترتبت على طلبه للعلم فائدة راجحة شرعا يعني بهذا العنوان، ويأخذ السهم في سبيل الله وشنه مو هدف الدراسة والتحصيل وطلب العلم، وإنما هدفه النهائي شنه؟ أوساخ الناس، عرف شنه؟ يعني لازم يصحح النية. كتاب عظيم ورائع اسمه منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني، علمك آداب طلب العلم. صحيح. أول شيء تصحيح النية، الإخلاص، أن يكون قصده من طلب العلم شنه؟ التفقه في الدين ورضا الله سبحانه وتعالى وتعلم علوم النبي وأهل بيته الطاهرين. فيتنطبق عليها الرواية من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به. تضع أجنحتها لطالب العلم، يقول لك أنا أدرس عصان الشهرية مثلا، هذا الملائكة تضع أجنحتها له رضا به؟ هل هذا معقول؟ فمن اللي يتصرف في هذا حبيبي إقامة نظام الدين والحوزات العلمية؟ المراجع العلماء الأعلام بطبيعة الحال، مو أي واحد. وإقامة نظام العلم والدين، وينبغي يقول تقييده يعني في سبيل الله بما لا يكون فيه معونة لغني. لا يدخل في الأصناف. أما الداخل في هذه الأصناف مثل عامل، عاملين عليها لازم يكون فقير؟ لا مو لازم. فمثلا يحتاج هذا مفروض طالب العلم إلى مثلا يأخذ له مسكن إيجار كذا، فهنا الصرف يكون بنظر الحاكم الشرعي والمرجع مثلا المراجع. طبعا هذا شغل العلماء وفتاواهم، بس احنا في درس علوم تفقه الدين، لاني قلت في ثاني الحديث ان بعض هذه الاسهم، مش الاسهم اللي في البورصه واسهم هذا الكتاب، يعني مصارف الزكاه 8 في سبيل الله، المؤلفه قلوبهم وفي الرقاب مثلا في سبيل الله كمصداق ومثال واضح، يكون بنظر الحاكم الشرعي لا بنظر المالك للزكاه. وقيل، يقول الشيء الثاني، ان هذا السهم وفي سبيل الله يختص بالجهاد السائغ والمروي الاول، يعني ايش الاول؟ يعني مطلق القراب في سبيل الله، إقامة نظام العلم والدين وعمارة مساجد وإلى آخره. ليش يقول يختص بالجهاد هذا القيل؟ ليش؟ لأن أكو رواية في هذا الصدد لرواية، لكن نقول هذا الرواية وردت من باب المثال على سبيل المثال أم على سبيل الحصر؟ ظهر أنها مثال. إيه لمجرد المثال، إيه مصداق. والرواية مولانا هنا أيضا الدالة على قول المشهور مرسلة علي بن إبراهيم عن العالم عليه السلام: وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به. زين، اللي بيطلعوا إلى الجهاد ظهر أن هذا جهاد ابتدائي وليس جهادا دفاعيا. الجهاد الابتدائي ما يكون بإذن النبي والإمام عليه السلام، حتى أنه المشهور بالنسبة للجهاد الابتدائي أنه ليس من صلاحيات الفقيه، ما قلنا أصل الولاية، الولاية للفقيه يعني في الجملة. هل هذا من شؤون الفقيه في زمن الغيبة؟ المشهور خلاف ذلك. نعم، السيد الخوي رحمه الله في المنهاج يوسع هذه الصلاحية للفقيه ينطيه، ولكن مو من باب النص ومقبولة عمر بن حنظلة فإني قد جعلته عليكم حاكما كما هو مستند القوم، وإنما من باب أن الأمور الحسبية يتعين فيها منه الفقيه الجامع الشرائط. من الذي يتصدى لهذا الأمر المهم والخطير؟ مو كل واحد جعل الجهاد في سبيل الله إرهاب وتكفير وسفك دماء كما هو عند غيرنا، يعني هذا بلية، هذا كل واحد صار هو شنو مفتي الدعاء. الفتوى هذه لها أهلها، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. أحطه فلهذا، وفي أنا قلت أنه سهم في سبيل الله يصرف شنو بنظر الحاكم، إذا كان في المختص بالجهاد جهاد ابتدائي على القول بأنه للفقيه، فمن اللي يتصرف؟ ولابد أن يكون الحاكم الشرعي. وفي سبيل الله الرواية قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير. اللي قلت أنا هذا المقطع من الرواية ذكره بعض الأعلام، وفي سبيل الله يعني جميع سبل الخير الراجحة شرعا، أو في جميع سبل الخير، فهذا يكون شاهد على فتوى المشهور إن في سبيل الله كل هذه الأمور. فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات يعني الزكاة حتى يقووا على الحج والجهاد، فإذا لا يختص فقط بإيش؟ بالجهاد في سبيل الله، وإنما هو كل سبل الخير الراجحة شرعا. الصنف الثامن قال: وابن السبيل وهو المنقطع به في غير بلده. طبعا هنا يشترطون أن لا يكون سفره في معصية، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. وابن السبيل أيضا للآية الكريمة، وهو من هو ابن السبيل؟ وهو المنقطع به في غير بلده، ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه ببيع مثلا. هل أيام سهل عند كريدت كارد صحيح أو عند ما أدري بطاقة صراف، هو الآن سافر من بلد لبلد يروح على البنك صح لو لا، يمكن الاعتياض فمقيد هذا لا على إطلاقه إيه؟ ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه. أما إذا تمكن ببيع أو اقتراض أو غيره، ما جبت لك مثال واضح عنده بطاقة صراف كريدت كارد في لحظات يسحب من البنك صح لو لا من حسابه الجاري وكذا، أو حتى أنه ما عنده حساب ممكن أنه يقترض من نفس البنك باب المثال. وحينئذ فيعطى ما يليق بحاله، إذا يعني إذا لم يتمكن من الاعتياض ببيع أو اقتراض أو نحو ذلك. هذا هو المشهور، فيعطى ما يليق بحاله قدر الكفاية من المأكول والملبوس والمركوب، يعني هو في بلده غني لكن انقطعت به السبل. ولهذا الرواية أيضا مرسلة علي بن إبراهيم عن العالم عليه السلام، وابن السبيل علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير أشرنا إشارة توثيقات العامة، وابن السبيل أبناء الطريق، نحن نستغفر الله مو يعني ولا خلاص أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله، هذين لهم ابن السبيل مو أي واحد من ذلك الشلل وعقلتهم الشوار، أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فينقطع عليهم ويذهب مالهم، والله مثلا سرق باب المثال أو شيء آخر ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات إيه؟ إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوطر أو إلى محل يمكنه الاعتياض فيه. إذن بقدرها الضرورات تقدر، يعني هذا الصرف من سهم من السبيل بهذا المقدار، فإذا وصل إلى محل يمكنه الاعتياض اقترض من بنك أو من صديق أو صاحب، فحينئذ إلى هذا المقدار إلى أن يصل إلى بلده أو إلى محل يمكنه الاعتياض فيه فيمنع حينئذ من هذا السهم سهم ابن السبيل، ويجب رد قضاء الموجود منه وإن كان مأكولا على مالكه أو وكيله، فإن تعذر فإلى الحاكم الشرعي، فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاة، يعني هذا الفاضل من سهم ابن السبيل. ومنشئ السفر مع حاجته إليه يعني للسفر ولا يقدر على مال يبلغه ابن سبيل على الأقوى، يعني محتاج أن يسافر بس مي يقدر أنه يحصل على هذا المال، يقول هذا ينطبق عليه أنه ابن سبيل وإن كان يعني لا يخلو من تأمل، لأن ابن السبيل هو الغني في بلده، ولهذا قال الشهيد الأول ولا يمنع غناه في بلده صح ولا لا، مو أنه يريد يسافر ما عنده من الأساس، لا هو في بلده عنده ثروة وغني، لكن بعد أن سافر ذات العصابة هذه سرقة أمواله انقطع به السبل، فحينئذ يسمى ابن سبيل أو المتلبس السفر. لا هذا اللي احنا قاعدين نناقش، يعني هو من الأساس قبل ما يسافر كان غني أم فقير هي الكلام. فإذا ومنشئ السفر مع حاجته إليه ولا يقدر على مال يبلغ هذا السفر، هل هذا ابن سبيل؟ الشهيد الثاني يقول هذا ابن سبيل على أقوى، نقول لا هذا لعله ما ينطبق عليه عنوان ابن السبيل، ما يخالف، بس احنا كلامنا هل ينطبق هل يصدق عنوان ابن السبيل على من اراد السفر وليس عنده مال يكفيه لهذا السفر؟ بل الاقوى خلافه، ينطبق عليه انه فقير مثلا ممكن مسكين لأن الشهيد الأول رحمه الله علمنا قال وابن السبيل وهو المنقطع به في غير بلده ولا يمنع غناه في بلده، يعني في بلده عنده كفاية وعنده مال والله العالم. ومنه يعني من مصادق ابن السبيل، ومنه أي من ابن السبيل الضيف، بل قيل بانحصاره في الضيف، ابن السبيل منحصر في الضيف يعني اللي يحتاج إلى الضيافة إذا كان نائيا عن بلده، وإن كان غنيا في بلده مع حاجته إلى الضيافة. الأصل في القيود أن تكون احترازية مع حاجته إلى الضيافة. والنية يعني نية الزكاة عند شروعه في الأكل الضيف يعني، ولا يحتسب عليه إلا ما أكل وإن كان مجهولا، يعني بعد ما يفرغ من الأكل يعرف المقدار صح لو لا، فيحتسب هذا المقدار المأكول بعد الفراغ من الأكل. هذا المبحث الأول اللي كان عن أصناف المستحقين للزكاة. البحث الثاني في منهاج الصالحين مثلا أوصاف المستحقين، قال ويشترط العدالة في من عدا المؤلف قلوبهم من أصناف المستحقين. طبعا في المسألة أقوال، ولعل نظر وفتوى أكثر الأعلام لو لاحظتوا منهاج الصالحين تحرير الوسيلة العروة أنهم يشترطوا العدالة في من تعطى له الزكاة، فقير مثلا محتاج إلى الزكاة، وإنما يشترطوا الإيمان، فلا يعطى الكافر ولا المخالف للحق، بل ولا المستضعف من الفرق المخالفة يعطوا ذلك من السهم المؤلفة لا من هذا. الشرط الثاني أن لا يكون شنهو أن لا يصرف هذه الزكاة، أن لا يكون من أهل المعاصي، عبارة سيد خوي في منهاج أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم. والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق. أما إذا اشترطنا ذيك العدالة اللي مرت ملكة راسخة ما تحصل واحد أنطي الزكاة هي تتكدس، هاي يريد لها المقدس الأردبيلي هذه الزكاة مثلا. إلا إذا قلنا مثلا على قول بعض الأعلام أنه يعني يكفي اجتناب الكبائر مثلا، مجانبة الكبائر، لغرض أنه الأعلام في هذه المسألة قالوا أن لا يكون مثلا شارب خام، غير متجار بالفسق، غير تارك للصلاة. أما شرط العدالة وإن كان أحوط لكنه ليس بلازم، فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين لكن مع عدم تجاهره بشرب الخمر ونحو ذلك. موجود في الهامش طبعا الأقوال، ونصب إلى ابني بابويه يعني الصدوق ووالده والفاضلين يعني المحقق والعلامة وجمهور المتأخرين عدم اشتراط شيء من هذه العدالة. ليش؟ عملا بإطلاق الأدلة. الرواية مثلا المرسلة في العلل علل الشرائع عن بشر بن بشار، قلت للرجل يعني أبا الحسن عليه السلام، هذه بعد تقية، قلت للعالم وللرجل والفقيه ولاية الفقيه يعني الإمام العسكري الإمام الهادي، لأنه وارد من ألقاب الإمام الفقيه، عرفت شنو؟ ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال يعطى المؤمن 3000، ثم قال أو 10000، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله. إذن لا يشترط العدالة على الأقوى في من يعطى الزكاة. نعم أهم شيء أنه ما يصرف هذه الزكاة في المعصية. طبعا سيد خوي كما ذكر يقول الأحوط عدم اعطاء الزكاة لتارك الصلاة او شارب خم او متجاهل بالفسق. نرجع للمد. ويشترط العدالة في من عدا المؤلف قلوبهم، لأن مؤلف قلوبهم إذا كنا منافقين جماعة أبو سفيان وذل الله أسلمه خوفا من فهذا لبعد أي عدالة في من عدا المؤلف قلوبهم من أصناف المستحقين. أما المؤلف قلوبهم فلا يشترط عدالة لأن كفرهم مانع من العدالة، هذا على قول الشهيد الأول أنهم كفار يستمالون، والغرض منهم يحصل بدونها بدون العدالة. أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق يعني العاملين عليها في الهامش، فقد ادعى عليه الإجماع أو ادعي عليه الإجماع عن غير واحد وهو الحجة. هذه عبارة صاحب الجواهر إن شنه عمدة الدليل على اشتراط العدالة في العاملين على الزكاة شنه الإجماع. وأيضا أكو رواية صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق، إلى أن قال فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير مصنف بشيء منها. لا، هو عمدة الدليل كما قال صاحب الجواهر الإجماع. زين، أما غيره غير العاملين يعني فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة، بل ادعى المرتضى فيه الإجماع سيد المرتضى. قال ولو كان السفر من ابن السبيل معصيتان منع، بينا هذا الشرط، كما يمنع الفاسق في غيره في غير ابن السبيل. ولا تعتبر العدالة في الطفل لعدم إمكانها فيه غير مكلف، بل يعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين اتفاقا، يعني هذا دعوى الإجماع لإطلاق النصوص. وقيل المعتبر يعني المشترط في المستحق، في المستحق من غير من استثني باشتراط العدالة، من هو اللي اشترطنا في العدالة الآن؟ العاملين عليها أو بعدمها مؤلف قلوبهم. وقيل المعتبر تجنب الكبائر دون غيرها من الذنوب وإن أوجبت فسقا، لأن النص ورد على منع شارب الخمر رواية داود الصرمي وهو من الكبائر شرب الخمر لا إشكال، ولم يدل على منع الفاسق مطلقا، وألحق به غيره من الكبائر أو ألحق به غيره من الكبائر للمساواة. وفيه نظر نقول الشهيد الثاني لمنع المساواة، لهذا السيد الخوي رحمه الله يقول فقط تارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهل بالفسق من باب الاحتياط، وإلا تنطي من الزكاة شريطة شنه أن لا يكون إعانة على الإثم. طبعا الرواية اللي أشار إليها الشيء الثاني هي رواية داود الصرمي، سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال عليه السلام لا. وهذا رأي السيد المرتضى في الانتصار، مجانبة الكبائر فقط كالخمر والزنا والعياذ بالله. ويتعدى عنه إلى كل كبيرة لعدم خصوصية في الخمر. شهيد الثاني يقول وفيه نظر لمنع المساواة وبطلان القياس والصغائر، وإن أصر عليها والصغائر إن أصر عليها ألحقت بالكبائر، لأنه لا صغيرة مع الإصرار، وإلا لم توجب الفسق. والمروءة غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرح به المصنف في شرح الإرشاد، فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة، ومع ذلك لا دليل على اعتبارها والإجماع ممنوع والمصنف لم يرجح اعتبارها إلا في هذا الكتاب. ولهذا قال وتشترط العدالة في من عدا المؤلفة. احنا قلنا رأي الأعلام أنه لا يشترط أهم شيء ما يصرفها بالمعاصي إلا في هذا الكتاب. يقول المصنف شيء لو لم يرجح اعتبار العدالة إلا في هذا الكتاب عن اللمعان، ولو اعتبرت لازم منع الطفل عن مال عدالة، هذا مو مكلف لتعذرها منه، وتعذر الشرط غير كاف في سقوطه، وخروجه بالإجماع موضوع تأمل. هو يعطى الطفل الرواية حبيبي. قلت لأبي الحسن رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه، وللمملوك ولد صغير حر، أيجزي مولاه يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال لا بأس به مهما يكون من أمر. قال ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله، بل لو أعطاها غير المستحق مطلقا، يعني إذا استبصر واهتدى إلى ولاة أهل البيت. قال تعالى، وهذا رواه الإمام باقر عليه السلام، يكون خطباء عارفين هذا المعنى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني اهتدى إلى ولاية محمد وآل محمد عليهم السلام. فهذا المخالف يعيد الزكاة للنص الصحيح، ولا يعيد باقي العبادات، وإن كان ورد بالنسبة إلى الحج، ولعل الله يوفقنا إلى ذلك إن شاء الله بإذنه تعالى وبحق محمد وآل الطاهرين، أنه الأحوط استحبابا يعيد الحجة، لأن أكو روايات أنه تقول يعيد، الجمع العرفي لا تجب الإعادة وإن كان أحوط استحبابا، ولا يعيد باقي العبادات، يعني لا يجب، وإن كان أحوط استحبابا في الحج، وارد نص قبل الروايات التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده، يعني على طبق مذهبه، صلاة مثلا وصيام. والفرق أن الزكاة دين وقد دفعه إلى غير مستحقه. لا، الفرق هو النص حقيقة، صح ولا لا؟ ورد نص، ونص صحيح، يعني دلالة واضحة. والعبادات حق الله تعالى وقد أسقطها عنه رحمة. الرواية أكثر من رواية طبعا، من ذلك صحيحة بريد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، كل عمل عمله فإنه وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها. نص صريح، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية. وكذلك صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، فالرجل يكون في بعض هذه الأهواء، مذاهب أهواء عقائدية، الحرورية خوارج، والمرجئة والعثمانية، هذا الجاحظ هم كاتب كتاب عثمانية فضلوا على أمير المؤمنين، والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، لاحظ حج، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال عليه السلام ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة غير شنو أو في غير مواضعها، وإنما مواضعها لأهل الولاية. لذلك الشيء الثاني يقول وقد أسقطها عنه الله تعالى رحمة، كما أسقطها عن الكافر. الإسلام يجب ما قبل إذا أسلم، شنو مكتوب عندكم سيدنا؟ ها؟ ولو، ها ولو، الصحيح ولو، هذا اشتباه، ولو كان المخالف قد تركها أو فعلها على غير الوجه، يعني المعتبر عنده حسب مذهبه إيه؟ هذه ولو قضاها، والفرق بينه وبين الكافر قدومه على المعصية بذلك، لا هو الفرق النص يعني، والمخالفة لله بخلاف ما لو فعلها على الوجه، يعني حسب طبق مذهبه، لأن النصوص والروايات تقول أنه لا يجب عليه القضاء، كالكافر إذا تركها الإسلام يجب ما قبله. بعد قال ويشترطه، أكو وقت لو انتهى إيه؟ ويشترط في المستحق أن لا يكون واجب النفقة على المعطي، وأن لا يكون هاشميا، إلا إذا كان من هاشمي لهاشمي أو تعذر كفايته من الخمس. يأتي وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.